الشيطان الرجيم. Thank you. الله يجعل وقت لا عن يسير. الله الله الله. لتغني راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية Yeah. والشفع والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر فقال ربك بعاد فرعون الأول Yeah.

الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة بعد هذا العدل عجب فعلى تنفيذه.